صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية الكريمة واضح من التعبير يا أيها الناس ومن تعبير اتقوا ربكم أن الموضوع اللي تبحث الآية موضوع تربوي يخص البشر بصورة عامة بغض النظر عن اللون عن الجنس عن الدين عن البيئة، يعني الإنسان في كل مكان وعلى أي حالة هو مخاطب بهذه الآية بتقوى الله. تقوى شنو؟ تقوى يعني الابتعاد عن النواهي والامتثال للأوامر، أنه أنتم لا تبتعدون عما أمر الله به ولا تقدمون على ما نهى عنه. معنى ذلك يعني التقيد بتعاليم السماء. تعاليم السماء ما متوقع منها أن تكون بيها عداء لأهل الأرض. ليش؟ يعني هاي نقطة مهمة شوية خلي أفرق لك بيها. يعني عندنا الآن إحنا أجهزة التشريع بالدنيا جهاز التشريعي منه هو؟ هو عبارة عن لجنة بالبرلمان، مجلس النواب، او لا بعض الحكومات السابقة كان مثلا هيئة الحكماء، بعضها افرض هيئة العلماء، تختلف يعني فرد جهة ارضية تبعد شرع تبطي الاحكام، قوانين المدنية القوانين الحربية، تصور اقسام التعاليم الارشادات تشرعها جماعة معينة. هالجماعة المعينة اللي تشرع يو تتعرض الى خطأ من ناحية، يو لا تتعرض الى محدودية بالرأي. يعني هذا اللي يشرع الى رأي، لكن الرأي محدود الى مزاج خاص والى رأي محدود، يعني رأي ما يمكن ينفذ بالعالم ورأي ما يمكن يستوعب الدنيا. يبقى الإنسان محدود مثل ما بصر محدود وشمع محدود، كذلك عقل محدود. إذا أراد يشرع قد يشرع شيء يتصور أنه صواب وهو خطأ، نبهي، لكن هو معتقد أن هذا صواب. وبعدين هذا التشريع اللي يصدر من هؤلاء يتأثر بالمصالح. يعني تأمل الآن لما أكو برلمان، افرض هذا البرلمان منتخب من الشعب. البرلمان نموذج ممثل للشعب، يعني منه؟ يعني أكو بي عمال، أكو بي فلاحين مثلا، أكو بي مثقفين افرض تربويين، أكو بي افرض طبقات أخرى. بطبيعة الحال ثبت أن الإنسان إذا انتمى إلى طبقة يتأثر بتلك الطبقة بقلمه، إذا أراد يكتب يتأثر بمصلحة طبقته، ما في شك. يعني عامل يتأثر بمصلحة طبقة العمال، فلاح يتأثر بمصلحة طبقة الفلاحين، تاجر يتأثر بمصلحة طبقة التجار، وهكذا. هذا مفروغ من عنده. اكو اشكالات هواية ترد، هاي الاشكالات اللي ترد على التشريع الارضي ما موجودة بالتشريع السماء، يعني رسالات السماء ما عندها مصلحة ان تتحيز لطبقة دون طبقة ابدا ابدا نهائيا. هذول اللي يعترضون يقولون ان الاسلام قد يولد مجتمع طبقي، لا، مش الاسلام ما يولد مجتمع طبقي، يولد مجتمع منسجم متناغم، اما طبقي ماكو. انا اقول لك انت تريد شنو، تمحو الطبقة؟ يعني تريد تمحيها؟ يعني تريد تحول الناس كلها الى اجراء مثل ما كان يتصور الفكر الماركسي مثلا، ان الناس كلهم يتحولون الى اجراء؟ يعني بعد ما اكو افرض تاجر ولا فلاح، وكلهم عمال عند الدولة. والتجربة مرت وفشلت، يعني تجربة احتضنوها اساطين واحتضنتها مؤسسات ودول، والتجربة ما اثبتت نجاحها. الاقتصاد اللي يرتبط بهؤلاء مشلول، الانظمة مشلولة، المفارقات موجودة ملء الدنيا بالنظام. شمو مو وقت حتى انبهته، بس اريد اقول ان المذهب الرأسمالي افرض عليها نفس الاشكالات، المذاهب المتدخلة عليها نفس الاشكالات، لكن رسالة السماء هي الوحيدة اللي اكو عقيدة في قرارة العقل الانساني انه ما اكو مصلحة ان الله عز وجل يفضل طبقة على طبقة، انما اذا اكو تفضيل المراد من عنده ادارة شؤون المجتمع، ورفعنا بعضكم فوق بعض ليتخذ، شنو التعليل؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يتخذ بعضهم بعض سخرية، يعني اللي عنده رأس مال يشغل اللي عنده طاقة العمل، واللي عنده طاقة العمل يستفيد من اللي عنده طاقة المال، هذا الهدف. وإلا تفضيل ماكو، كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشت. بس من بعد هالمقدمة دخلنا ندخل شوي في صلب الموضوع. يا أيها الناس، الآية الكريمة شو تخاطب؟ تخاطب الناس، تقولهم السماء إذا أنزلت لكم رسالة، هذه الرسالة لصالحكم، لا تتوقعون أنتم أن هذه الرسالة تأتي ضد مصالحكم أبدا، فابتعدوا عن عصيان الخالق، لأن عصيانه راح يؤدي بكم إلى حياة غير مستقرة، إلى حياة متأخرة وغير مستقرة. أسهل المشكلة أن الناس ما يفرقون بين المفهوم النظري وبين الواقع العملي. يقول لك وين شيخنا هاي الحياة المستقرة اللي عندكم؟ ينتصرت أيام الحجاج، يو أيام المنصور، يو أيام زياد، وين هاي الحياة المستقرة عندكم اللي تدعون إليه؟ أيام عبد الملك كان المجتمع مجتمع منسجم متناغم؟ لا لا، احنا بنقول انت لا تحسب، لا تغلط، تجيب التطبيق الذبع النظرية. النظرية لا، احنا نحكي من ناحية النظرية، النظرية سليمة الى حد ما. الرجل عمر ابن عبد العزيز متأثر كان بتعاليم الاسلام، شوف الدنيا ايام شلون كانت، نعم كان نموذج رائع. زين، المسألة اذا انت لا تحسب لي الحجاج او تحسب لي زياد او تحسب لي الوليد ان هذا هو اللي يمثل الاسلام، هذا الغلط، هذا خطأ بالتطبيق، وهذا خطأ لا سبيل الى اجتنابه. ليش؟ لان انا اعترف ان تاريخنا ملغم مع الاسف، يعني الان الشاب المثقف اللي يدرس الحضارات وعنده دراسات واسعة يجي يبحث تاريخنا يلقى منه من الخلفاء اللي افرض عبد الملك ابن مروان اللي يقول مثلا اذا واحد يقول لي اتق الله ضربت عنقه، جن الاخر اللي يقول اللي احنا بنو امية من قال برأسه هكذا قلنا له بشيوخنا هكذا، الوليد اللي يصعد على المنبر يقول السواد بستان لقريش، هذا الريف كلما العراق وخضرته وكل هذا بستان مع القريش، كيف نحن نجيب فلاحين الناس عندنا يصيرون فلاحين اهلا وسهلا ما يرضون بكيفهم. ايه ذولا ذولا لا تحسب ليهم على الاسلام ابدا، ما لهم علاقة بالاسلام، لكن قلت لك احنا مع الاسف نمر بتاريخنا ويقول لك فلان خليفة المسلمين وفلان خليفة المسلمين، موجودة هاي المفارقة وما اكو مجال لتصحيحها، يعني صعب صعب ان نصححها. شلون؟ لانه بس تريد تصححها ها قالها هاي شنو انت، هاي تمد ايدك الى الوسط اللي يمثلنا يمثل تراثنا، انت شعوبي طبعا شو خلصت ها ماكو، اذا صارت من هالنوع خلاص يسكت واحد وامر الى الله، والا بالواقع ثغرات لا حدود لها موجودة هاي الثغرات. لكن القرآن الكريم يدعونا علما الى مائدة القرآن الى مائدة السنة النبوية الشريفة، يقول هذا تشريع السماء النظيف الذي لم يلوث، لا تخالفوا لان اذا خالفتوا راح تتحدون ربكم، واذا تحديتوا الله عز وجل هذا جهل غرور منكم، لان الانسان ما يقدر يتحدى لانسان قوي، مو يتحدى رب العباد رب العالمين ها؟ فعلا فعلا احنا الان نعرف تاريخ الاقوياء، اذا واحد اتحداهم ينتقمون منا شر انتقام. انت تعرف ان ابو مسلم السبب المباشر بقتله شنو؟ ابو مسلم وايه خدم العباسيين، هو وطد لهم الدولة، هو استطاع نعم ان يقضي لهم على جناح كبير من الامويين، اضعف الدولة الاموية. ابو مسلم لعب دور جدا ضخم في تأسيس الدولة العباسية، لكن ابو مسلم مثل ما نقول احنا في تعبيرنا العامي شوية شلبة صعد زايد. شنو اللي خلاه الشلبة؟ خطب نعم واحدة من نساء بني العباس، خطبها، لما خطبها تخنف عند ابو جعفر المنصور. عجيب انت تخطب توصل الى هالدرجة، يعني يوصل بك الامر الى درجة تتخطى الرقاب وتجي تخطب من البيت هذا وانت مولى انت مو عربي، ولما تكون انت مو عربي معناه انت ما تصلح ها؟ نعم. وهي هاي مشكلة تاريخية ومشكلة عاشت فترة من الزمن، ان الموالي هل المولى الى صلاحية لان يخطب المرأة الحرة؟ افرض هذه افرض قد يقول واحد هاي عندكم موجودة بالفقه منعكشة، احنا بالفقه يعالجها مو من هالزاوية مو من زاوية قومية، الفقه يعالجها من زاوية موضوعية. شلون يعني؟ يعني يقول اذا زوجت اثنين واحد مولى وواحد مو مولى قد تنخلق مشاكل وتؤدي الى فصم الاسرة. نعم زينب بن جحش بنت عمة النبي شنو اللي خلاها تنفصل عن زوجها زيد؟ عيرته، لانك انت مولى مو عربي، نبه لي انتهى الامر الى الانفصال. فالمسألة الاسلام يعالجها من الناحية انه الاستقرار العائلة، والا الاسلام رأيه واضح، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ايه الناس سواسية كأسنان المسك عنده، والكفاءة عندنا الان على اصح النظريات المسلم كفو المسلم، المسلم نعم كفو المسلم. فإذا كان كذلك إذا معالجتها منها الناحية يعني ناحية استقرار الأسرة. طيب هذا يقول له أنت تخطب، تخطب نعم من أسيادك يعني يوصل بيك الغرور إلى هذه الدرجة، ضمها عليه، ضمها عليه إلى أن لاحت الفرصة، حط له جماعة من وراء الستار شايلين أسلحة كامركوبات نوع من الأسلحة، وبمجرد أن دخل قام يعاتب المنصور، أنت صنعت كذا، أنت صنعت كذا، وذاك يعتذر أحس بالشر، قال له أقلني، قال له لا أقالني الله إذا أقلتك، لا يجتمع فحلان في أجمة واحدة. صفق على يديه، طبوا عليه بالأسلحة، قطعوه إربا إربا. فوقف عليه قال له زعمت أن الدين لا ينقضي، استوفي بالكيل أبا مجرمي، اشرب بكأس كنت تسقي بها، أمر بالحلق من العلقني، لأن تحداهم في قضية بسيطة. أرجوك إذا واحد يوقف عند غرور يتحدى السماء، يتحدى رب العالمين، يترك أوامره ونواهيه، وإلا الآية الكريمة تقول هذا من الغرور، اتقوا ربكم، امتنعوا عن عصيان أوامره وعن الإقدام على ما نهى عن، خصوصا والمسألة مسألة تربوية، تعاليم السماء تريد تربيكم، تريد تنشئ المجتمع الرائع، فأنتوا ليش تكرهون أن ينهض بكم الدين إلى تأسيس المجتمع الرائع؟ هذا الشيء اللي الآية اجت تنصب عليه. أكو نقطة هنا أنبهك إليها، ترى احنا عندنا حتى الكافر مكلف بالفروع، لون هاي مسألة يتنازعون بها الفقهاء، أن إذا واحد كافر مكلف بالصلاة، مكلف بالحج، يقول إيه ليش؟ إن هاي مسألة من مسائل الدين، هذا قشر يقولون لا هذا بعده مو مسلم، خلي يصير مسلم يلا يكلف، لا ما يحتاج، كل مفردة من الدين مأمور بها، مثل ما مأمور بالإسلام هو أن يسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كذلك مأمور بالصلاة. إذن التقوى حتى لو كانت فرع من الفروع مكلفين بالكفار، يعني هذا خطاب للناس بصورة عامة، الآية الكريمة تخاطب الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني المسألة تخص المجتمع، المسألة تخص المجتمع ما تخص طبقة دون طبقة، لأنها المجتمع اللي صلحها النظام. فلذلك الآية الكريمة جاءت تخاطبهم بهذه اللهجة. طيب قالت يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هنا أكو نقاط ضروري نتنبه إليها. أولا النفس الواحدة اللي يطلع منها هذا العدد الضخم بلا شك هذا معجزة، أن يخلق من الواحد هذه الأعداد الضخمة الكبيرة، الأعداد اللي تشوف البشر هذا كله من مصدر واحد، وإن كان أنا شفت بعض المحدثين من الباحثين يقول المقصود بالنفس الواحدة البروتون، وزوجها اللي انخلق منها الإلكترون، نعم يعني يصير إلى الخلية التي تكون منها الإنسان. زين هذا بعيد عن الظاهر، يعني فرد معنى يمكن إلى وجه احتمال، بس الله تعبدنا بالأخذ بظواهر القرآن، النفس تطلق على الإنسان، هذا نفس، هذا نسمة، اما البروتون شد من عبر عنا ناس، والالكترون عبر عنا نعم زوج لهذا البروتون مثلا. بعيد الاحتمال جدا بعيد، هذا تنطع لا موجب له. ما لو عندي مجال سأبين لك ليش هالنظريات طلعت، هاي عملية تردد فعل هاي النظريات كلها اللي منها القبيل النظرية اللي من لأن المسلمين ابتعدوا عن علومهم، لما ابتعدوا عن علومهم وارتدوا إلى الجهل صارت عندهم ردة فعل بعدين لما عادوا وأحسوا بأن النجاة في دينهم، فصاروا يلتمسون لأنهم بعدوا عن الحقول العلمية. مع الأسف يعني احنا تاريخنا تاريخ غني بالعلم، الإسلام ولد وولد العلم معه جنبا إلى جنب، لكن المسلمين مع الأسف راحوا بعدوا عن العلم، انشغلوا بقضايا ما تنفعهم ما بل تضرهم، قضايا كثيرة. فأعود للموضوع، خلق منها يعني هالعدد الكبير بأجمعه اجى منين؟ من نفس واحدة. هذا دليل على ان الله عز وجل قادر على ان يعطي الكثير من القليل. نعم الكثير، نعم من القليل، يعني هاي واحدة. شيء ثاني في الآية الكريمة اللي نستفيد من عندها، الآية تعلن المساواة من نفس واحدة، يعني انتو كلكم الى مصدر موحد، ماك واحد مخلوق من ذهب واحد مخلوق من احجار حتى هذا يتميز بان انا عنصري افضل من هذا، وان العنصر اللي خلق الحضارات وصنع المجتمع نعم هو عنصري. واكو عندنا نظريات الان في علم الاجتماع تقول اللي صنع الحضارة بالدنيا الجنس الاشقر، هذولا اللي شعرهم اسود ما عندهم، الجنس الاشقر هو اللي صنع الحضارات. موجودة نظريات من هالنوع، اكو نظريات مرتبطة بالدماء ان هالدم هذا مميز، هذا دم ازرق مميز على الدماء الباقية. موجودة النظريات كلها موجودة ان هذا من جنس، يعني كانت عندنا التراشق عند العرب فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، تلقى شاعر اخر نعم ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وان نحن اومأنا الى الناس وقفوا. اللون من العنصرية كانت موجودة بالجاهلية وبشكل متأصل وعند الشعوب الاوروبية ان هذا من دم مميز على هذا الدم. القرآن الكريم يجي يقولهم لا، انتم كلكم من نفس واحدة، كلكم لآدم، ترجعون الى هذه النفس الواحدة اللي هم يعني جنس لا يختلف فيه احد عن احد. بس انا اقول لك هذا الانسان يبقى هو وقسمته، يعني وين المكان اللي راح يتربى به واللي صنعه، وين الانسان تصنعه الحضارة، وين واحد الله يكتب له يصير بمكان، المكان داير مداير امور تقنية وعلم وجدية ونظام رائع. واحد لا والله يعيش في جو يكتب 6 صفحات على شنو كلب اهل الكهف شسمه، شلون كان هذا كلب اهل الكهف، اسود يو ابيض وشسمه، يا اخي الله يعطيك العافيه، شو يصير اسمه، شو اسمه عنده، مهما يريد يصير اسمه خلي يصير، ومهما يصير لونه خلي يصير لونه، يعني تضييع للوقت. مو هالشكل الاسلام، مو هكذا الاسلام، يستفيد من طاقة الوقت ومن طاقة الذهن وما يشغل نفسه بهالاشياء التافهة التي لا اول لها ولا اخر. وكم من هذا النوع، انا ضربت لك مثل شوية ما يثير حساسيات، والا اكو امثلة تثير حساسيات، عجيبة غريبة. ها؟ في واقع الامر اكو هذا مثلا الله جاب نصيبا ولدنا يتسوي لهذا ان ولا مرة واحد ولد بمكان ينفتح بي على العالم تلقى روحه تستقبل كل الناس. واحد ينولد وطاح لك بين جماعة انغلاقيين حسولك فكرة حقد ها خلوا فيها النور يمشي على الارض تشوفه تسميه انسان لكن هو في واقع الامر كالنور نعم يمشي على وجه الترى مو انسان. يعني هذا واحد لا والله اتيحت الى بيئة طيبة ربته تربية طيبة وهذا المعنى موجود درسه علماء الاجتماع في نظرية التوائم المتماثلة. المهم ايه ارجع للآية. الآية بينت اننا كلنا الى مصدر واحد ولهذا النبي تخطى خطوات عملية في هذا الميدان. اكو ذولا بنو بياضة تعتبر من اسر الانصار الضخمة اجى ليهم ابو هند. ابو هند هم مولى وهم حجام يشتغل بالحجامة وهذا الاثنين عار عند العرب. هم حجام وهم مولى ويخطب من هؤلاء قلهم النبي زوجوه هذا مسلم وانتم مسلمين هالعقبات هاي المصطنعة عبروها خطوها زوجوه. قالوا له يا رسول الله احنا شنو يعني نزوج هيك نوع هيك ابو مهنة من هالنوع لان المهنة عندهم تتدخل بالكفاءة. يعني ما اقدر احكي لك لما تشوف والله تضحك بالله العظيم لما تقرأ بعض النظريات في باب الزواج اللي يحب يشتغل يشوف المغني اللي بن قدامة في باب الكفاءة يشوف ان هذا اذا واحد يجي يخطب له من واحد بنت مثلا اخته او بنته شنو هو الشروط اللي يجب ان تتوفر حتى تتحقق الكفاءة. ليكون مهنته كذا والى الان عندنا في عشائرنا جاهلية بكاملها ان هذا هو جد قبل شمسنا كان ما ادري شنو ومن هالنوع ايش يخلصها. فهذا موجود. القرآن يريد يلغي هالعقبة يريد يعلن المساواة يقولهم الناس كلهم على حد ما دام عند دين. اذا جاءكم من ترضون دينه المسلم كفو المسلم. اثنين شيء ثالث في قوله تعالى من نفس واحدة نقطة جدا هامة شنو هي ان انتم لما من نفس واحدة ينبغي ان يكون اكو ما بيناتكم تفاهم ليكون العربيات تطغى على الجوهر. شلون يعني نبه لي شوية نا. احنا عندنا الان النظريات اللي تسود العالم اكو عندنا نظرية حوار الحضارات وعندنا نظرية صراع الحضارات. صراع الحضارات مثلا اكو الى كتاب قالوا وتنبأوا بان الحضارات راح تتصارع. اكو كتاب نهاية التاريخ الى واحد هذا فوكوياما اصله ياباني بس هو خبير الامور الاستراتيجية في امريكا جين هذا يقول ان العالم من بعد الحرب الباردة من بعد الحرب الباردة حضارات انهزمت كلها امام الحضارة الاوروبية. كل الحضارات اللي بالعالم انهزمت طردت الحضارة الاوروبية باقي الحضارات وهذا ينوم عن صراع الاقوى هو اللي يحتل مكانه. ما تفصيلا ما اريد شوي اطول هاي ملخص نظريته. اكو مثلا واحد اخر هذا صامويل هذا يعني فرانسيس صامويل هذا الرجل ايضا يحتل مركز كبير بالدراسات الاستراتيجية. هذا عند نظرية صراع الحضارات، يعد الحضارات سبعة، من جملة الحضارة الاسلامية، الحضارة مثلا اليابانية، الحضارة الهندية، سبعة يعدن. اذن يقول اذن الحضارات راح يصارعن، مو على اساس اقتصادي ولا على اساس جغرافي ولا على اساس اخر، يتصارعن عليه من؟ على اساس تناقض بين المفاهيم. يعني هاي الحضارة بيها مزايا وديش بيها مزايا، هاي تختلف عن هاي، اذني راح يصير بيناتهم صراع مرير، وراح يقدم العالم على حروب مدمرة. نظريته كانت نظرية متشائمة تماما، نظرية متشائمة في ان العالم ينتهي الى صراع، ينتهي الى بلاء، الى قتل وقتال. جين انا اقول لك طلع شويش كم كاتب اوروبي الى حد ما عدلوا التوازن. يعني مثلا مونتجمري وات، هذا الرجل عنده فرد مؤلفات تدل على فضل الحضارة الاسلامية على حضارات العالم. جين مثلا افرض روجيه جاروجي، الرجل هذا اكو عنده حوار الحضارات، ان الحضارات تتحاور ما تتصارع. يعني اذا اكو مسألة نقعد نتبادل الرأي بيها، والفكر مثل ما يقول شوقي اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. اذا اختلفنا بالرأي ما يحتاج عركة، مسألة نختلف بها. لكن مع البشر عندهم هالاستقطاب، نفس البشر عندهم الاستقطاب موجود، ان اذا اختلف ويا واحد بالرأي اعتبر هذا اللي يختلف ويا بالرأي هذا اعتبره مخالف ويحمل عليه حملات منكرة. معلش هذا موجود، موجود تماما، خصوصا عندنا عند المسلمين موجود في تاريخنا، في احكامنا، في كتب الفقه، نعم في كتب العقائد. يعني تصور انا لما اقرأ بالقرآن الكريم اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم على قراءتين، انا اقول ان اكو الروايات تقول اكو غسلتان ومسحتان، انا هذا الفهم من الآية. انت لا فاهم من الآية ان الانسان يغسل وجهه وايديه ورجليه. جيد انت اتهمت من القرآن شيء وانا اتهمت شيء، هذا يستوجب مشكلة؟ تعرف اذا امار يعني واحد سمع يقول لم تبقى الا فرقة ضالة تنصح، فرقة ضالة ليه؟ حسن والحسين ضالين، كانوا يمسحون علي بن طالب ضال، طبقة كبيرة من علماء المسلمين ضالة، ضالة كلام على الاسف الحدية. هالتشنج ليش؟ لماذا هذا التشنج؟ فهذا مو روح رياضية، هي مو روح علمية، الروح العلمية غير الشكل. في واقع الامر ارجع شوف تعبير القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول انتو من نفس واحدة، واذا انتو من نفس واحدة اذا اختلفتوا بالرأي هذا ما يستوجب عركة، اذا عندكم مشكلة اطرحوها هالمشكلة. بس انت تجي تقول لي ان راس المال لازم اطيع حرية كاملة يتصرف شلون ما يريد، شي يسوي خلي يسوي، يبيع يشتري يشتغل ينتج، لان اذا قيدته انشل الاقتصاد. يجي واحد يقول لا ما اطيها الحرية الرأس المال، اطيها حرية معقولة لئلا يسبب لي مشكلة يخلي الفرد يتحكم بالمجموعة. اذا اختلفت النظريتين ما تستوجب عركة، ينطرح الرأي الى جانب هذا الرأي، يا رأي اصواب ينوخذ بي. فالقرآن يريد يعلمنا هالروح الرياضية، ان انتم من نفس واحدة، ابوكم واحد، واصلكم الانساني واحد، ماكو صراع. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نبه لي شقد رائعة الآية، وكل القرآن الكريم روعة. ها؟ لكن لاحظ هالآية يقولهم احنا وانتم نعبد الله، لا تعبدون الهوى، لا تعبدون نظرياتكم، تتعصبون الى نظرياتكم. لا، هاي عبودية. يعني الصنم مو بس صنم مصنوع من خشب، احيانا واحد يتعصب الى نظريته يعتبرها صنم، نظريته تصير عنده صنم. لا، مو هكذا. القرآن يقولهم نعبد الله، يعني نعبد الحقيقة الموضوعية، لن ظل نعبد آراءنا، أن فلاسفتنا هتشي قالوا، فلاسفة فلان هتشي قالوا، صارعة الآراء، هذا الصراع. بينما الروح الموضوعية لا، ما نعبد إلا الله. نبه لي شلون؟ لأنه هو الصراع منين جاي؟ من عبودية غير الله. واحد يعبد الهوى، واحد يعبد الحضارة مالته، واحد يعبد عرقه وتاريخه، كلها ألوهيات مصطنعة. الله عز وجل يقول لا، اعبد الله. اذا عبدتوا العالم موحد، الانسان اخو الانسان، احب ام كره هذا الانسان. اسألك بالله، انت اذا مريت ولقيت لك فر الطفل يتلوى على الشارع من الألم، يعني ما تبادر إلى تشيله أو توديه إلى طبيب أو تحضر له دواء أو تخلصه من الألم قدر الإمكان، وما تسأل عنه هذا شنو، مسيحي، مسلم، علماني؟ لا. ليش؟ لأن تحركت عندك النزعة الإنسانية وهي الأساسية. كلكم لآدم، هذه الروح الأساسية، هذه هي اللي يريدها. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. اعوذ بالله من بعض النفوس اللي تقسو حتى على اهل دينها، تقسو حتى على اهل ملتها لمجرد اختلاف بالنظرية. ابدا. ولهذا القرآن الكريم يقول خلقكم من نفس واحدة، بعدين زوجها انخلق من عدها. زين، شنو معنى انخلق زوجها من عدها؟ هنا عدنا ثلاث اراء، التفت لي. الرأي الاول يقول ان زوجها منها يعني من جنسها. شنو معنى من جنسها؟ يعني مو من جنس اخر. مو الان احنا عدنا نظريات، ليش اقول لك اكو بعض المفسرين او بعض المفكرين عندهم استنتاجات عجيبة. يقول الآية تحتمل مو هذا، اش تحتمل؟ يقول تحتمل من جنسها، لما الآية تقول من جنسها يعني نفس الجنس اللي تنتمي إليه، مقابل النظرية اللي تقول شنو؟ تقول الإنسان يمكن يتزوج من الملائكة، والإنسان يمكن أن يتزوج من الجن، لأن الآية تعبر إلى الجن وإلى الملائكة. وانا اكثر من مرة الموضوع مريت به هنا. يعني الواقع هي هاي نظرية مصيبة، هاي ما نظرية جواز، او ان يكون الانسان يتزوج من الجنية او المسلمة، او المرأة يعني البشرية تتزوج من جني، هاي فد مصيبة، هذا بلاء. هاي تلحق عليها؟ ما تلحق. ثاني يوم جاك وقال لك انا هذا ابني من مرة جنية، وهذا مميز لانه هذا مخلوق من الجن، والجن كان هو من جنس مميز مو مخلوق من النار. احنا بغير عزم عزاين. الناس الان كل واحد ابن ما ادري منه، واحد يحتقر كل الناس، وواحد بدون هاي. اما اذا صار من جنس مميز او بالعكس، تيجي المرأة وقالت هذا الولد انا تزوجت وهذا الولد ابن الجني، خلص كاي بيش تحلفها بالله. حلفها تحلفين صدق هذا ولا شتلحيك من النوع. فهذا الكلام لا معنى له، يعني ان تكون الآية الكريمة اجت مقابل هذه الاقوال، هاي الاقوال لا معنى له. لكن الآية تقول له من جنسها، منها زوجها يعني من جنسها، يعني بشر وهي بشر وكلاهما من هوية واحدة، ويصل لأن الهوية الثانية ما مقبولة. القرآن يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا، نبه لي نوعكم جنس اللي تنتمون إليه كل هو واحد منها. هذه أيضا ترفع الخشيشة. شلون يعني ترفع الخشيشة؟ ترى الإسلام ما يتوقف إلا بالأسرة اللي تربيتها مجيدة. إذا المرأة تربيتها طيبة لو تكون مهما تكون خلاص هذه امرأة مسلمة مستجمعة لشروط الكفاءة وهي كافي. وإنما أحيانا ينهى مثلا عن تزوج المرأة اللي ما مجتمع عندها صفات الديانة، يعني المرأة الفاسدة الأخلاق حتى ما يطيها الطفل، ما تحضن الطفل، يعني يمنع من حضانتها للطفل، راح تفسده للطفل هذا. يعني اما ينهى عن تزويج الفاسق، من زوج كريمته لفاسق فقد عقها. واكو بعض الناس خلاص هذا عنده رصيد بالبنك والى منزل اجتماعية واجا خطب الطول بنت، يا اخي هذا منحل، هذا ابن ليل، هذا ابن مؤسسات منحلة، ما يهم عنده فلوس وعنده مركز، هذا هو، هذا ظلم، ظلم عقها لهالمسكينة هاي لان تصبح كالريشة في مهب الرياح. طيب هذا الرأي الاول، ان منها زوجها يعني من جنسها، زوجها منها يعني من جنسها من النوع الذي تنتمي اليه. هذا رأي اخر، اكو جعل منها او خلق منها زوجها او خلق منها زوجها. على العموم هذا الزوج اللي يخلق منها يعني من المرأة يعني يكون عملية تصيير. اكو شو خل اوضح لك، ترى الرجل احيانا يعني يكون بالنسبة الى المرأة جزء لا يتجزأ منها. ليش؟ لأن المرأة يملك منها الرجل ما لا يملكه الأب ولا الأخ. نعم، بالنسبة إليه هي ستر ولباس، وبالنسبة إلى هو بالنسبة إليه كذلك ستر ولباس. وشوفوا شلون أكو تعبير قرآني يعبر عنا واحد من المفسرين المحدثين، يقول اكو القرآن بموسيقى داخلية، فلما تغشاها، كناية عن الامتزاج النفسي، الاندماج النفسي بين الزوج وزوجته، لان الزوجة في واقع الامر يعني بالنسبة هي عماد الاسرة والرجل عماد، واثنين هم يبنيان الاسرة معا، فهو منها وهي منه. ولهذا انت تلقى اكو بالتاريخ بالواقع تطبيقات لهذا المبدأ، لهذا المفهوم، تطبيقات رائعة. اي نعم، انا اتخطر نائلة بنت الفرافص في كلابية، هاي كانت زوجة الخليفة الثالث عثمان، هذه ألح معاوية الحاح شديد من بعد مصرع عثمان ان يتزوجها، لما ألح عليها قالت هذا ليش يلح الإلحاح، قالوا لها إنه معجب بثناياك، البشمة اللي عندك يعني الفم والثنايا، الأمر سهل، راحت إلى كشرتها، شلعت أسنانها وثناياها كلها ولفتها بخرقة وأرسلتها إليك، قلت لها أنا ما مستعدة أتزوج من بعد زواجي الأول. طبعا هذا لون من الوان الوفاء، ها، لون من الوان الوفاء. تلقى اكو عدنا بالتاريخ نساء تعرضنا الى امثال هذه المناسبات، يعني وامتنعنا، يعني خطبت في اكثر من مورد وإن كان هي تملك الحرية بالزواج يعني هذا حقها طبيعي نبه لي. والإسلام فتح لها الباب شترا عليها، لكن هذا شيء اختيار إلها. هي تريد تبرهن على وفاء، لما تريد تبرهن على وفاء ما يجي واحد يمنعها يقولها لا لابد من أن تجبري على غير هذا الرأي. زين، عندنا النموذج اللي نقدمه الليلة منه الرباب زوجة الحسين سلام الله عليه، هاي بنت امرئ القيس الكلبي. نعم، هذا عنده ثلاث بنات، عنده المحيات والرباب واختهن، زوجهن وحدة اعطاها للحسين سلام الله عليه وهي الرباب، وكانت اثيرة عنده ام عبد الله الرضيع، يعني كانت لها منزلة عند الحسين سلام الله عليه، منزلة طيب كان يحترمها غاية الاحترام. هاي المرأة شو يقولون عنها المؤرخين؟ يقولون من بعد واقعة الطف، لما صارت واقعة الطف من بعدها اعتزلت، اجت وين؟ الى دارها، ارسلت خلف بنا قالت جيبوا لي واحد من البنائين، جابوا لها بنا قالت لا اقلع شقف البيت. قالت لها زينب لماذا؟ قالت لها سيدتي انا بعيني رأيت الحسين تصهره رمضاء كربلاء، شفت الشمس على ذاك الوجه اللي اجله واحترمه، تردين من عندي انا اقعد تحت ظل؟ لا لا ابدا. قلعت سقف البيت، كانت تقعد وتجلس ابنتها سكينة معها وتندب الحسين بأشجى ندبة، تقول إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون سبط النبي، جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين، قد كنت لي جبلا كهفا ألوذ به وكنت تصحبنا بالرحم والدين، والله لا أتخذ صهرا لصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين، وتجول بالبيت إلى أن يقعدها الأعياء، تقعد هي وبتها تتبادل الدموع والحسرات والآلام. ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام جاءن عني وعنك حزين، الجنة بفيا مستجنين هذيك الحشيمة وانت الجين، راحت عقب عباس وحسين. واللي ضربت لهن هالمثل منو؟ اخت الحسين الحوراء زينب، هاي اللي ما كانت في الواقع ما كانت تهدأ إذا دخلت إلى دار الحسين، تنظر إلى محاريب إخوتها وتجول بوسط الدار. لوان الدار ابن أمي سطرني ولا رحم حالي، على درب الحزين ذبني لا سلوها ولا والي، مهد ما بطفل ينغط وبيه كمن الظلم خالي بلا مشجان معي واليوم قايد رحلوا وخلفوا في شويد القايل بنيرانا نذر علي لين عادوا وين رجعوا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، اهدنا اللهم في من هديت، اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، اللهم بارك لنا فيما اعطيت، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.